إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وسعت رحمته كل شيء. وإن الله رب العالمين لما أنعم على قارون وكان من قوم موسى وهو ابن عمه، أنعم الله رب العالمين عليه من أصناف المال ما أنعم، حتى إن مفاتيح كنوزه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مع أن المؤرخين يذكرون أن المفتاح لم يكن ليتجاوز طول الأصبع وهو من جلد، ومع ذلك كانت مفاتيح خزائنه تحمل على 70 بغلا موقرا. وكل مفتاح من تلك المفاتيح يفتح على كنز من الكنوز لم تر العين مثله، إلا أنه طغى وبغى وتجبر وعتى، ولما وعظه قومه أن يحسن كما أحسن الله رب العالمين إليه، وأن لا يفرح في الأرض لأن الله لا يحب الفرحين، وأن يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، لما وعظه قومه بذلك وأشباهه مما قصه علينا ربنا في محكم التنزيل، ما كان منه إلا أن قال قولة فاجرة ظالمة، فقال إنما أوتيته على علم عندي. يعني يزعم هذا الشقي التعيس الفاجر أن الله رب العالمين إنما آتاه ما آتاه من صنوف المال وخزائنه، لأن الله رب العالمين يعلم أنه مستحق لذلك، فليس ضعيفا فقيرا إلى ربه، وإنما هو مستوجب لعطاء سيده ومولاه. ثم إن الله رب العالمين أوحى إلى موسى أن يأخذ من قارون زكاة أمواله، من كل 1000 من كل شيء من كل صنف بألف واحدة. وأبلغ موسى عليه السلام قارون بما أمر الله رب العالمين به، فقال انظروا أمري، ثم عاد إلى خزائنه فأحصى، فوجد أنه إن فعل فسيخرج شيئا كثيرا، فأراد أن يحتال على موسى عليه السلام، فأتى بامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل وقال أجعل لك جعلا على أن تقومي في بني إسرائيل وموسى قائم بينهم ثم تتهمينه بعد ذلك بأنه قد أرادك على نفسك بل وقع عليك بالفاحشة. وتعهدت المرأة لقارون بما أخذ عليه بها العهد، ثم إنه انطلق إلى موسى عليه السلام وقال يا موسى إني أريد أن أجمع لك بني إسرائيل من أجل أن تقوم فيهم واعظا فصعظهم ثم تبكيهم ويبكونك. فقال أفعل إن شاء الله. وجمع قارون لموسى عليه السلام بني إسرائيل وقام موسى عليه السلام فيهم واعظا وخطيبا. فقام قارون من عرض الناس لموسى عليه السلام فقال يا موسى هل في الشريعة أن من سرق تقطع يده؟ فقال نعم. قال ولو كان السارق أنت؟ قال ولو كان السارق أنا. قال يا موسى فهل في الشريعة أن من زنى وكان محصنا يرجم؟ قال نعم. قال ولو كان الزاني أنت؟ قال ولو كان أنا. قال فإنها هنا امرأة تدعي أمرا فقومي إليه يا هذه. فقامت المرأة تقول يا موسى وتريد أن تقول ما لقنه إليها ولها الشقي الفاجر. فصرف الله رب العالمين لسانها وقلبها فقامت في بني إسرائيل وقد أحدث الله رب العالمين لها توبة وإنابة. فقامت في وسط الناس من بني إسرائيل على مشهد من موسى وقارون تقول يا موسى إن قارون قد جعل لي جعلا على أن أتهمك في عرضي. فلما وجد موسى ذلك خر لله ساجدا يدعو رب العالمين على قارون ومن شايعه. فأوحى الله رب العالمين لموسى عليه السلام أن يا موسى قد جعلنا الأرض طوع أمرك فامر الأرض فيهم بما شئت. فلما أن خرج قارون على الناس في زينته كما أخبر الله رب العالمين أقبل موسى على ربه ساجدا ثم أقبل على الأرض آمرا فقال يا أرض خذيهم. فأخذتهم الأرض إلى كعوبهم وهم يستنجدون به يقولون يا موسى ارحمنا ارحمنا يا موسى وهو يقول يا أرض خذيهم. والأرض تسوخ بهم إلى أنصافهم وهم يقولون وقارون معهم يا موسى ارحمنا ارحمنا يا موسى فيقول يا أرض خذيهم حتى غيبتهم الأرض فخسف الله بهم الأراضين. وأوحى الله رب العالمين إلى موسى فقال يا موسى يسترحمك عبادي فلا ترحمهم وعزتي وجلالي لو طلبوا مني الرحمة لرحمتهم. إن الله رب العالمين هو الرحمن الرحيم وعباد الله المخلصين يعلمون أن رحمة الله رب العالمين واسعت كل شيء وأن الله رب العالمين ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء وأن الله رب العالمين يرحم قادرا مقتدرا لا عن ضعف ولا عن ذلة سبحانه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إن الله رب العالمين لما بعث موسى عليه السلام لفرعون وقومه بما بعث من الآيات يتلو بعضها بعضا فما كان منهم إلا التكبر والعصيان والطغيان والعتو والتمرد على الله رب العالمين. وأوحى الله رب العالمين أن يمضي لموسى أوحى الله رب العالمين لموسى أن يمضي بقومه صوب البحر ثم أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وجعل الله رب العالمين طريقا في البحر يبسا وسلك موسى بقومه هذا السبيل اليبس الذي وصف الله رب العالمين حتى أنجاهم الله رب العالمين. وجاء فرعون وجنده فاقتحموا لجة البحر وهو طريق ثم إن الله رب العالمين أمر الماء فالتأم عليهم فما كان من فرعون إلا أن قال لما أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر أي من طينه الذي يكون في قعره لم تره الشمس قط وأدس في ثي فرعون مخافة أن تدركه الرحمة لأنه عتى على الله رب العالمين وتجبر. جبريل يعلم أن الله رب العالمين هو أرحم الراحمين وأن جبريل عليه السلام لما علم من الله رب العالمين ما علم من أمر رحمته التي وسعت كل شيء خشي أن يرحم الله رب العالمين برحمته لما استغاث هذا الفرعون الظالم بالله رب العالمين بجهله وظلمه وعتوه وهو لا يدري ما ربه لأنه يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل لا يعرف الله رب العالمين ولا يرعى لله رب العالمين حقا فيه. لما قال ما قال خشي مع ذلك جبريل أن يرحم الله رب العالمين فرعون على ما أتى به من ظلم وعلو. ما مقت جبريل أحدا مثل ما مقت هذا الفرعون عندما قال للناس أنا ربكم الأعلى وعندما قال لهم ما علمت لكم من إله غيري. فلما أن استغاث بالله رب العالمين كان جبريل يأتي بطين البحر ووحله وبحماته النجسة لكي يجعل ذلك في ثي فرعون مخافة أن تدرك رحمة الله رب العالمين هذا الرجل الذي هو من أظلم الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وإن من رحمة الله رب العالمين العظيمة أن أرسل الله رب العالمين للبشر الأنبياء والمرسلين لكي لا يدع الناس هملا ولكي يدل الأنبياء والمرسلون الناس على سبيل رب الناس ولكي يعرف الأنبياء والمرسلون الناس بخالقهم ورازقهم ويعلمونهم كيف يوحدونه وكيف يعبدونه وكيف يسلكون السبيل إلى مرضاته ويبتعدون عن كل ما لا يحبه ويرضاه. ثم تبدت الرحمة العظيمة فوق هذه الرحمة الشاملة بإرسال الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول فيه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله جلت قدرته يرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين أجمعين قاطبة. الله رب العالمين يجعل محمدا رحمة للأناسي ورحمة للجن ورحمة للبهائم بل ورحمة للجمادات. وكل الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يأتون قومهم بالبشارة والنذارة فإذا ما أطاعوا الله رب العالمين أنجاهم من العذاب وإذا ما تمردوا وعشوا وردوا الأمر على نبيهم ورسولهم الذي أرسله الله إليهم أنزل الله رب العالمين بهم العذاب في الدنيا مع ما ينتظرهم من العذاب الأليم الشديد والوعيد الأكيد في دار الآخرة في النار وبئس القرار إلا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله رب العالمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة فمن أطاع النبي أحياه الله رب العالمين الحياة الطيبة في الدنيا ثم رده إلى الحياة الأطيب في الآخرة في الجنة ونعم دار القرار. ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه الله رب العالمين بالخسر ولم يصبه الله رب العالمين بالمسخ ولم ينزل الله رب العالمين عليه طوفانا متفجرا من أطواء الأرض ومنهمرا من طيات السماء ولم يسلط الله رب العالمين عليهم الصيحة بل ينذرهم الله رب العالمين وينظرهم حتى يقدموا عليه يوم القيامة فيوفي كل إنسان بما قدم إن كان محسنا فالإحسان وإن كان مسيئا فالإساءة. جعل الله رب العالمين محمدا رحمة للعالمين رحمة شاملة عامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم إن الله رب العالمين أكمل خلقه وأكمل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينة الأبصار وبهجة القلوب، وجاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السمع والبصر حبيبا قريبا للأفئدة المطيعة لله رب العالمين، التي تسلك نهج الله رب العالمين، والتي تسير في الحياة على نور من الله رب العالمين كتابا وسنة. ثم جعله الله رب العالمين شجا في حلوق الذين لا يؤمنون، وجعله الله رب العالمين قدا في أعين الذين لا يسلمون، ثم مردهم إلى الله رب العالمين، وهناك يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أكمل الله رب العالمين محمدا ظاهرا وباطنا. فأما الظاهر فإنه قد ورد فيه ما لا يحصى، وجملة القول أنك إذا ما نظرت في وجهه صلى الله عليه وسلم دلاك مظهره على ما ينطوي عليه مخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما باطنه وأما مخبره فخذ خصلة من خصاله صلى الله عليه وسلم من تلك الشمائل النفسية التي هي عزيزة في دنيا الناس، والتي يجعلها الله رب العالمين حلية وزينة، بل يجعلها الله رب العالمين أصلا من أصول دين الإسلام، كما يقول النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. فأما حياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكفي فيه أن الله رب العالمين عندما ذكر ما ذكر من بناء النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله على زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، لما زوجه الله رب العالمين إياها بغير عقد أرضي، بل زوج الله رب العالمين محمدا زينب بنت جحش رضي الله عنها من فوق 7 أرقعة، كما كانت تفخر على بقية أمهات المؤمنين تقول لهم: أما أنتم فزوجكن أهليكن، وأما أنا فزوجني الله رب العالمين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجه الله رب العالمين إياها بغير عقد أرضي، وإنما كان أمرها معقودا بعقد إلهي في السماء. أما زينب فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أولم وأشبع الناس خبزا ولحما، وكان الأصحاب كما كان الشأن في الجاهلية قبل أن تنزل آيات الاستئذان في سورة النور، وقبل أن تنزل آية الحجاب في سورة الأحزاب، كان الأصحاب كما كان شأن العرب من قبل يدخلون البيوت بيوت بعضهم من غير إذن ولا استئذان، وكذلك فعلوا مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في ليلة بنائه بزينب رضوان الله عليه. أشبع النبي الناس لحما وخبزا، يقول: يا أنس اذهب فادعوا الناس، فيدخلون عشرا عشرا يأكلون حتى الشبع، ثم يخرجون ولا يعودون، حتى كان أنس رضوان الله عليه يذهب ويعود لا فيقول: لا أجد أحدا أدعوه يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا 3 نفر قعدوا بعدما طعموا وشبعوا وانصرف الناس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة دخول بعرس، والأمر فيه من الحرج ما فيه، وزينب في حجرة هي بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعده لزينب، قد تلفعت بمرط لها وحولت وجهها للحائط، ولم تكن آيات الحجاب ولا آيته قد نزلت بعده. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد 3 نفر يتحدثون مستأنسين بالحديث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ثم دخل وهم جلوس، عسى ذلك أن يلفت نظرهم لحرج الموقف وحياء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج. ولو فعل كما قال الله رب العالمين لكان آخذا بالحق الذي أحقه الله، ولكان آخذا أيضا بالحياء، ولكنما هو خلق النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لو أمرهم بالخروج لكان الأمر كما قال الله رب العالمين فيستحيي منكم، أن يستحيي أن يأمركم بالخروج، والله لا يستحيي من الحق، لأن الله رب العالمين أمرهم أن لا يدخلوا بيوت النبي بعد ذلك بغير إذن، وأن لا يدخلوا إلى طعام إلا إذا كانوا قد أتوا لوقت إنضاجه، غير ناظرين إناه، غير منتظرين لوقت نضجه، فيأتون إذا ما دعوا قبل أن يأتي وقت الدعوة المحدد، أو يأتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أحسوا أن طعاما يصنع في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتعرضون للنبي حتى يدعوهم إلى طعامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ما دعوا فأكلوا فعليهم أن ينتشروا في الأرض ولا يجلسوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يستأنسون بالحديث في بيت النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن ذلكم كان يؤذي النبي والله، وهو يستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. الله رب العالمين يحب الحق ويأمر بالحق، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه الحياء أن يأمر هؤلاء بالخروج من بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أكلوا وبعدما شبعوا وبعدما جلسوا يستأنسون بالحديث في ليلة عرس النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه في مكان ضيق، وزوجه ولت وجهها للحائط متلفعة بمرطها في جو عصيب، ولكنما هو حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصلة بسجية عجيبة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل في وصفه أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يكرهه عرف في وجهه، وإذا وجد أمرا لا يحبه لم يعمل إلى الذي يقع منه هذا الأمر المكروه، فيقول فلان يصنع كذا مشهرا معيرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول معرضا مستحييا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آخذا بالعزائم والرخص كلها صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما خصال النبي صلى الله عليه وسلم التي حل الله رب العالمين بها خلقه فأمر فوق الوصف، لأنه لا ينقضي فيه العجب. ثم إن الله رب العالمين يأمركم معاشر المؤمنين أن تجعلوا النبي أسوة لكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلتجعلوا النبي أسوتكم في خصاله وفي خلاله وفي سجاياه التي كرمه الله رب العالمين بها، فإن ذلك مما يحبه الله ويرضاه. ثم عليكم أن تنظروا في المعجزة الكبرى التي أنعم الله رب العالمين بها على الرحمة المزداه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما جعله الله رب العالمين رحمة خاصة للعالمين بعد الرحمة العامة في الأنبياء والمرسلين، ثم جعل الرحمة الكبرى التي أجراها الله على يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي هذا القرآن العظيم. هذه المعجزة التي هي بين أيدينا بين دفتيها ينظر فيها القوم مصبحين وممسين، وما علموا أن هذه المعجزة أعجز إعجازا في معجزات الله رب العالمين من كل معجزة أنعم الله رب العالمين بها وأجراها الله رب العالمين على أيدي الأنبياء والمرسلين منذ كان الأنبياء والمرسلون إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن العظيم الذي في فصاحته وفي بلاغته مخالفة لسائر كلام الناس، لأنه كلام الله رب العالمين، وبقية الكلام وسائره إنما هو كلام الناس. والفرق بين كلام الله رب العالمين وهو صفة من صفاته، وبين كلام الناس كالفرق بين الله الخالق وبين المخلوق الفاني العاجز الضعيف. فالقرآن كلام الله رب العالمين، أعظم ما يؤتاه إنسان قط. من آتاه الله رب العالمين القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله رب العالمين، وهو هذه المعجزة الظاهرة التي أدرجها الله رب العالمين في قلوب أوليائه ممن يحبهم ويحبونه، الذين عملوا بمحكمه وتجنبوا الخوض في متشابهه وسلموا لهذا المتشابه، والذين أحلوا حلاله وحرموا حرامه وانتفعوا بمواعظه، وجعلوا هذا القرآن العظيم والمعجزة الباقية قائدا لهم فقادهم إلى الجنة ولم يجعلوه خلفهم فيسوقهم إلى النار وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. إن كفار قريش لما أنزل الله رب العالمين القرآن على النبي بينهم، وهم أرباب الفصاحة وأئمة البيان في كل عصر من عصور العربية، لأن الله رب العالمين صف العربية ونقاها حتى كانت جارية على ذروة قانونها في عهد الذين أنزل الله رب العالمين القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم حوله، بقانون عربي مكين أمين جعله الله رب العالمين نافذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه اللغة العربية الشريفة التي جعلها الله رب العالمين مختارا لها، جعلها الله وعاء لكتابه المعجزة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حفظها الله رب العالمين بالقرآن، لأن الله أنزل القرآن عربيا بلسان عربي مبين. لما أنزله الله عربيا كان لابد أن يحفظ اللغة العربية التي أنزل بها القرآن، ولذلك إلى يوم الناس هذا لا تجد لغة على ظهر الأرض مهما كانت، لا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية، وهي اللغات السائدة اليوم في علوم القوم من أمر الدنيا، لا تجد لغة منطوقا بها اليوم في دنيا الناس يتعدى عمرها قرنين إلا اللغة العربية التي أنزل الله رب العالمين بها هذا القرآن العظيم. وخذ الإنجليزية مثالا، فإن الإنجليزية القديمة غير الإنجليزية الوسيطة، غير الإنجليزية الحديثة، وأبناء الإنجليزية الحديثة اليوم لا يفهمون من الوسيطة شيئا إلا بوسائط شاقة جدا لا يعلمها إلا الله رب العالمين، وأما القديمة فقد انقطعت بها صلتهم كأنها لغة أجنبية عنهم، وأما نحن فقانون صرفنا وقانون نحونا وقانون لغتنا بإعرابها وبيانها ومعانيها وبديعها بل وعروضها في شعرها قائم مستمر إلى يوم الناس هذا، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه اللغة الشريفة أنزل الله رب العالمين بها القرآن العظيم. وخذ إليك مثالا واحدا مما شهد به الأعداء، فإن الوليد بن المغيرة كان حربا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه كان به رفق يطمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه حتى يغدو مسلما. ذهب إليه أبو جهل والسادة من فراعين قريش فقالوا للوليد بن المغيرة لابد أن تقول في القرآن شيئا وفي محمد صلى الله عليه وسلم قولا. قال يا معشر قريش قلتم إن محمدا مجنون، ولقد رأينا المجنون وزمزمته وخنقه، فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما به من جنة. وقلتم إنه شاعر، وقد عرفنا الشعر هزيجه ورجزه ومقبوضه ومبسوطه، وهذا القول الذي جاء به محمد ما هو بالشعر؟ وقلتم إن محمدا كاهن وقد رأينا الفخان وسجعهم وأباطيلهم، ووالله إنما جاء به محمد ما هو بقول كاهن. قلتم في محمد صلى الله عليه وسلم ما قلتم، وما أرى أن الذي جاء به محمد يشبه هذا الذي تقولون، فخلوا بين محمد وبين العرب، فإن أصابهم فعزه عزكم، وإن أصابوه فقد كفوكم ما يهمكم، قالوا لا نبعك حتى تقول في هذا القرآن قولا، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. الشاهد في هذه القصة أن هذا الرجل يقضي أن نظم القرآن العجيب بتأليفه المعجز بكلامه المؤلف الذي أنزله الله رب العالمين على قلب محمد أمر فوق طاقة البشر. ما هو بكهانة وما هو بشعر وما هو بجنون، بل هو كلام رب العالمين. ثم انظر فيما فيه من وجوه البيان التي صرفها الله رب العالمين في القرآن تصريفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انظر في هاتين الآيتين، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. انظر إلى قوله تبارك وتعالى تركوا، وهو يحكي تلك القصة الشائعة الذائعة في دنيا الناس، قصة كل والد وما ولد، قصة الأبناء الذين يلفهم في مستقبلهم ضباب حالك، لا يتبين المرء كيف يكونون بعد وإلى أي أمر هم صائرون. في هذا الضعف المستبد بذرية يعبر الله رب العالمين عنها بالذرية، ثم يصف هذا الضعف، ثم إن الله رب العالمين يقول إن الإنسان الذاهب يخلف خلفه، تركوا من خلفهم، كما يضع الإنسان الأمر خلفه لا يلتفت إليه ولا ينظر فيه ما حواليه بعدما أن يولي وجهه صوب الأمام غير ناظر ولا آبه إلى ما خلفه من أمر الذرية الضعيفة. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة. ثم انظر إلى التعبير بتركوا، وهم لم يتركوا بعد، فأتى بما هو كائن بما سيكون كأنه قد كان. هم لم يتركوا لأنهم لو تركوا لكانوا قد ماتوا، والموت ليس من لوازمه الخشية، وهنا يأمرهم بالخشية. فنزل الله رب العالمين أمر ما هم مقبلون عليه من أمر تركهم لذريتهم الضعيفة، كأنهم تركوها بالفعل لكي يستحضر المرء الصورة أمامه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة. بهذا الضعف المستبد في الذرية، وفي الذرية في أصل اللغة معنى الخفة، لذلك تجد منها ذر القمح إذا ما جعله في الهواء عاليا، وذروة الجبل وهي ضد ما استقر من أصله وأساسه. يجعل الله رب العالمين التعبير بالذرية ليدل على الخفة وعدم الثبات وعدم الاستقرار وانعدامه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يأتي بالصلة والموصول، ودائما تأتي الصلة والموصول معبرة عن قصة تامة لحكاية شاملة. لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وانظر إلى هذا السداد في التعبير بالسداد، فهذا أمر فيه ترغيب ثم يأتي بالترهيب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ببيان رائق عذب شائق. نسأل الله رب العالمين أن يفتق لنا عن أسراره وأن يعلمنا خوافيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل في محكم التنزيل في الرحمة الكاملة الشاملة في القرآن الذي هو رحمة وشفاء من كل داء ونور وهدى وبشرى وطريق مستقيم لمن سار على دربه وتمسك بتفسير بيانه في قول نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم لما عبر الله رب العالمين في الآية الأولى مرحبا الذين إذا ما خشوا أنهم سيفوتون وراءهم ذرية ضعيفة ثم رغبهم الله رب العالمين إذا ما وقعت على قلوبهم الخشية أن يتقوا الله بقول جامع وقول سديد ثم أتى الله رب العالمين بعقب ذلك بالترهيب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بهذا التأكيد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما مرحبا لماذا يعبر الله رب العالمين ها هنا بالأكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما مع أن الأكل ليس وحده هو المحرم من مال اليتيم بل إذا ما أخذ الإنسان الوصي أو غيره من مال اليتيم ما يجعله ملبسا أو يجعله بيتا فهو أيضا حرام محرم فلماذا يقول الله رب العالمين هنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى يقول يأكلون لماذا عبر بيأكلون بسر بديع أولا لأنه عبر بالأكل واستلزم ما دونه ثم لسر أبدع وهو أن الله رب العالمين يبين لنا أن أصناف الحيوان تتوفر على الأكل ثم يأتي الإنسان فيشارك الحيوان في هذه السمة المشتركة وهي الأكل إلا أن الإنسان يفترق عن الحيوان في السمة المشتركة والخصلة المجانسة من الأكل يفترق الإنسان عن الحيوان في أن الحيوان يأكل كل ما يقع تحت فيه وأما الإنسان فلا يأكل إلا ما يحل له ثم إن الله رب العالمين يعبر هاهنا أن الإنسان إذا ما وقع على مال اليتيم فقد خرق حجاب الإنسانية وصار متورطا في حيز الحيوانية فهو يأكل ما حرم الله رب العالمين عليه تماما كالخصلة المشتركة بينه وبين الحيوان من غير تمييز إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ثم انظر إلى الإضافة في قوله أموال اليتامى لما تلقيه كلمة اليتامى من ظلال البؤس ومن ظلال المسغبة ومن ظلال الضعف ومن ظلال الثكل واليتم والحسرة أموال اليتامى فيها من التفضيع ما فيها يأكلون أموال اليتامى ثم تأتي كلمة الظلم معبرة بعدما يأكل المرء متورطا في خصلة حيوانية متخطية لحاجز الإنسانية المفرقة بينما يحل وما يحرم يأتي التعبير بالظلم للتبشيع العظيم يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم وهو تعبير بديع لا ينقضي منه العجب لأن الإنسان لا يأكل إلا في بطنه فلماذا يقول تبارك وتعالى يأكلون في بطونهم وهل يأكلون في غير بطونهم إلا أن الله رب العالمين يريد أن يأتي لنا بصورة عجيبة جدا أنت إذا قلت لإنسان أنت تأكل نارا يكون هذا التعبير لا يساوي بحال أبدا في الدقة وفي الشمول والبلاغة والإحاطة أن تقول له أنت تملأ بطنك نارا إذا ما قلت لإنسان أنت تأكل نارا غير أن تقول له أنت تأكل في بطنك نارا أنت تملأ بطنك نارا فيأتي التفضيع بالتأكيد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا بعد أداة الحصر التي تفيد تأكيد الخبر وأن هذا الأمر مما لا ريب فيه ولا شك بحال بل يأكلون النار في بطونهم لا يأكلونها فقط بل يملؤون منها البطون يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا عباد الله إن الله رب العالمين أرسل إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة عامة شاملة ورحمة خاصة بكم معشر المسلمين ممن آمن بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وتبعه وسار على نهجه وجعل الله رب العالمين رحمة عظيمة من أعظم الرحمات، بل أعظم الرحمات أن أجرى على يديه صلى الله عليه وسلم الكتاب المعجزة، الكتاب الخالد الفخم المفخم، القرآن الكريم. فأقبلوا على كتاب الله عباد الله، واحملوا أولادكم على حفظ آياته وترتيلها بقانونها، قانون ترتيلها الذي جعله الله رب العالمين جاريا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أخذه العلماء خالفا عن سالف حتى يصلون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة بأعلى إسناد في الحياة قط. فأقبلوا على كتاب الله متدبرين، لأن الله رب العالمين إنما أنزل القرآن ليتدبر فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكأن الذي لا يتدبر في الآيات التي أنزلها الله رب العالمين على سيد الكائنات، والذي لا يحدث له التدبر تذكرا، فليس من أولي الألباب وليس من أصحاب العقول. وفي هذه الآية من التعريض ما فيها. نسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا جميعا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم حملنا كتابك العظيم وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم حملنا كتابك العظيم وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونور صدورنا وجلاء همومنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله لنا في قبورنا نورا وعلى الصراط إماما. اللهم اجعله لنا في قبورنا شفيعا، اجعله لنا في قبورنا شفيعا، واجعله لنا في قبورنا نورا. اللهم فهمنا ما أنزلته على قلب نبيك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، واجعل في قلوبنا نورا، وفي أفواهنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، ومن أمامنا نورا، وعن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل في صدورنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد آباءنا، اهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا. اللهم اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبنائنا، اهدنا واهد أبنائنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وتب علينا من الخطايا والآثام برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وافتح لدعائنا أبواب السماوات، ولا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واحرسنا بعينك التي لا تنام،